اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، عباد الله، حديثنا مع حضراتكم بحول الله وقوته في هذه الساعة المباركة يدور حول عقوبة المعرضين عن القرآن الكريم، ونحن في شرح القرآن نعتذر عن الحديث عن الإعراض، وما ينبغي لأمة نزل عليها القرآن في رمضان أن تعرض عن القرآن، لكن للأسف الشديد الأمة بمجموعنا وفروعها وأصولها أعرضت عن كتاب الله عز وجل إلا من رحم الله. مجموعة من الأفراد، إن جئت تنظر في المسألة تجد أفراد يسيرين جدا هم الذين يقبلون على القرآن بصورة كاملة، أما أنا وأنت فلا بد أن يكون لنا نصيب في هذا الإعراض وهذا الهجر. لذلك كل الناس يظن أن هذا أمر هين وهذا ذنب بسيط، وذلك لعدم تدبر القرآن أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث أو ذكر هذه القضية في كتابه ذكرنا ربنا عز وجل في كتابه بأن الإعراض عن القرآن من الكبائر ومن الذنوب العظيمة، وترتب على هذا الذنب عقوبات شديدة ومخيفة ورهيبة. تعالوا بنا ننظر في حال أمتنا وحال إعراضنا حتى نقف وقفة ترضي الله سبحانه وتعالى، ونعلم أين نحن الآن من هذه القضية، وهل نحن معاقبون أم أن الله عز وجل يسر لنا أمورنا. تعالوا ننظر من خلال القرآن الكريم إلى أمتنا والعقوبات التي نزلت عليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. هذا الشهر العظيم هو شهر القرآن، نزل فيه القرآن وأنزل فيه القرآن، ما ينبغي لأمة نزل إليها القرآن في هذا الشهر من جملة هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. آية من جملة الآيات التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها عقوبة المعرضين عن القرآن، لكنها لم تكن مخيفة. كبر الآية وصلها كويس. ومن أظلم، وهذا الله لم يأتي في القرآن إلا للذنوب العظيمة، كما قال الله عز وجل: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. آيات كثيرة مصدرة بهذا الأمر. ليس هناك أفضل ممن ذكر بآيات ربه، ليس هناك أفضل من هذا، فأعرض عنها. فالعالم غير الجاهل الذي فكر غير الذي لم يفكر. كم ذكرك الله عز وجل بآيات في كتابه لكنك أعرضت عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ألم يذكره الله عز وجل بآيات قسم فيها المواريث؟ ذكرنا الله تبارك وتعالى بآيات قسم فيها الميراث، فلماذا لا تقول بالذي نراه؟ عائلات كاملة وأسر كاملة قابلت امرأة ماتت قريبا كانت في السبعين من السبعين من عمرها لم تأخذ ميراثها من عائلة قليلة جدا في قريتها. كثير مشاكل كثيرة جدا أعرضت عن آيات الله عز وجل. حتى الخطيب الذي يأتي القرية يتحدث عن تقسيم الميراث بطريقة تغني الله يمكن الرجل من المسجد ما احناش عايزينه في البلد دي. لماذا؟ لأنهم معرضون يعلمون الحقيقة. البنت اللي تطلب دراسة خلاص بره، لا احنا جايين في بيت ولا معينين على ولادك ولا داخلين لك بيت عشان تطلب حقها الذي شرعه الله عز وجل. وبعد ذلك نقول أننا مسلمون. أين هو الإسلام؟ ولذلك الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله وحفظه الله وإن كان حيا لا أدري له رسالة صغيرة: هل المسلمون اليوم مسلمون حقا؟ احنا مسلمين حقيقي ولا صورة؟ المية تأتي من الطاس دي آيات يقسم الله أجل فيها الميراث. ومن الأمور الشرعية التي كفرها الله بالتفصيل في كتابه الميراث لم يدع فيه قبلا لأحد عشان ما يحصلش خلاف في المجتمع زي الطلاق والميراث واللعان مسائل كثيرة. ألم يذكرنا الله عز وجل بهذه القضية؟ أعرضنا عنها. ألم يذكرنا الله عز وجل بصلاة الجماعة؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كم مرة سمعنا هذه الآيات؟ الناس في الشوارع كم مرة سمعوا في الميكروباص في أي مواصلة سمعوا هذه الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أي صلوا في جماعة مع المسلمين. كل المسلمين يصلون في أماكن عملهم إذا صلوا، وأكثرهم لا يصلون، وهذه جريمة كبرى أكبر مما نتحدث عنه. ذكرنا الله عشرة آيات كثيرة لكننا أعرضنا. تكون النتيجة إيه؟ ما هي العقوبة التي نزلت علينا بسبب الإعراض عن آيات الله وأحكام الله؟ يقول الله عز وجل لنا ولغيرنا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. العقوبة: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، والأكنة هي الأغطية، القلوب تغطى بالرعب وتغطى بكثرة الذنوب والمعاصي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني القرآن، الضمير يعود على القرآن. حرمنا من فهم القرآن بسبب الإعراض، حرمنا من فقه القرآن. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي فطر في السمع تشوف ناس كتير جدا او تسمع ناس كتير يقول لك يا عم ده احنا مش محزنه، انت شغال القران طول النهار، لو شغلت لي القران كده على طول انا هشوف اللي هو شغال، هشوف المصنع ده ماليش شغال معاك، انت سيبنا الشغل في حته عشان كده في انتاج. نعمل ايه بالسماعات والله ما كانش شغالين في رمضان، في رمضان اصوات تزعج خلق الله سبحانه وتعالى. إن جعلنا على قلوبهم أكنة إلى القوة في آذانهم أمرا ثقل، مش عايزين يسمعوا الكلام ده. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. من كثرة الذنوب والأعراض غطي القلب وأصبح هناك ثقل وصمت في السمع، وكمان النتيجة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. حرموا من الهداية بسبب اعراضهم عن كتاب الله عز وجل. شوف الايه دي شديده بالله ازاي؟ مين فينا واقف قلب صبر؟ مين فينا واقف قدامها؟ ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لو جيت بصيغه بصيغه في القران ايات كثيره ست خمس صوف. ايه اللي انت سمعته بالصبر؟ سمعته سماع جيد وتنفذه؟ اللي فيه علم تعلمته واللي فيه عمل عملته هتلاقي الامور يسيره جدا، والاف الايات لا تعمل بها، والاف الايات كانك لم تسمعها الا الان. لما تيجي تقرا القران تضرب فرق كبير جدا بين سماع القران سماع حقيقي وسماع زي اي حاجه. ولذلك الله عز وجل يقول واذا قرئ القران فاستمعوا، ما قالش اسمعوا. وعندنا في لغه العرب اذا زاد المبنى زاد المعنى. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا يعني استمع، يعني تعمد الاستفادة مما تسمع، تعمد الاستفادة مما تسمع مش مجرد سماع عادي، فاستمع له. وكمان وأبسطه زيادة الانتباه والتركيز عند سماع كلام الله عز وجل. ولذلك العلماء يقولون أن سماع القرآن واجب وفرض إذا لم يشغلش عنكم شيء مباح. يعني أنت قاعد تاكل وكمان اشتغلش مش مشاكل كلها. ممكن تغفل عن بعض الأخوة تقرأ لأنك مشغول بشيء مباح. واقف تحس أنك في الدرس وقرأ القرآن في مكان آخر شغلت عنه فهذا شيء مباح. أما أن تنشغل عن سماع القرآن بشيء محرم فهذه جريمة. أمر من الله عز وجل. وجب عليك حينما يقرأ القرآن أن تستمع إلى كتاب الله عز وجل. اما ان شغلت بشيء مباح فهذا امر فيه عذر. واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا. ختم الله عز وجل الايه لعلكم ترحمون. قال السلف من اراد ان يرحمه الله او اقرب ما يكون العبد من رحمه الله هو يستمع الى كلام الله عز وجل. تسمع القران بكيانك، ناوي ان انت تنتفع بما تسمع. علماء الاسلام كانوا يستمعون القران هكذا، الصحابه الكرام كانوا يستمعون القران هكذا، لذلك كانوا يتاثرون. ان المتعمد ان يعمل بما يسمع. ابن القيم رحمه الله له فائده عظيمه جدا في كتاب الفوائد. هذا الكتاب معاصر حتى الا انه عظيم الفائده جدا. ايضا يعبر عن هذا بيقول ابن القيم رحمه الله كل العبد قوتان، ان لي قوتين لا كمال لك ولا سعاده لك في الدنيا والاخره الا باستكمالهما. استكمل قوتين لانهم تكون نقص عن زرق، قوه علميه نظريه وقوه عمليه اراديه. قوه علميه هتتعلم زي اذا لم تسمع. العلماء يقولون ان اول طريق العلم السماع. اسمع كويس عشان تقدر حتى لو في مشكله ما سمعتهاش بس ما اعرفش تحلها. كيف تستنبط الاحكام؟ وكيف تعرف ما اراد الله اجل منك اذا لم تسمع جيدا لكتاب الله عز وجل؟ كيف تعمل اذا لم تسمع؟ ولذلك نعمه السمع مقدمه على نعمه قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما هي خطورة ذلك؟ أي تنسى الإنسان؟ ومن أعرض عن ذكري هو القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل هو القرآن الكريم. لكن كثير من الناس يظن أن المسألة قراءة. أنا ختمت عم شيخ مصطفى خواطير وثلاثة. لأن المسألة مش كده خالص، صح القراءة والختم له أجر. لكن الهدف الأساس من نزول القرآن الكريم العمل والتطبيق في دنيا الواقع. يبقى صورة عملية. النبي عليه الصلاة والسلام كان كأنه القرآن يمشي. طبق القرآن عمليا على نفسه عليه الصلاة والسلام. يبقى صورة من صور المصحف يسير على الأرض. مش مجرد تلاوة وخلاص. أبدا. كثير من السلف كانوا يقرؤون القرآن ويقفون عند آية واحدة هو بدون طول الليل. أسوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعل هذا عليه الصلاة والسلام. فأتى في ليلة وكرر قوله تبارك وتعالى: إن أعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قبل منه يبكي عليه الصلاة والسلام. في حدوته يعني؟ لا ده محل القرآن تتفشل. الشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمه الله يقول لك: اقرأ القرآن فإذا جئت على آية رأيت أنها مؤثرة قف عندها وكررها. كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. فقرأ كلام طيب. فقراءة آية بتدبر وتفهم خير من خدمة بغير تدبر ولا تفهم. آية واحدة بس. ها؟ وربيع بن خثيم وتميم الدار وغيرهم يقفون عند هذه الآية يكررونها طول الليل مشهورة عنهم في السنة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم ومماتهم ساء ما يعملون. وغيرهم من السلف يقول: وان تعودوا نعمة الله لا تحصوها يكررها طول الليل. الموضوع ايه؟ الموضوع قران. قران. الى الان الامه لم تحسن استعانه مع كتاب الله عز وجل. اعرضنا عن القران تلاوه، اعرضنا عن القران استماعا، اعرضنا عن القران تعلما وتعليما، اعرضنا عن القران عملا، اعرضنا عن القران تحكما. أو تعبان ويضع يده على جنبه أو ولده أو امرأته ويقرأ الفاتحة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الفاتحة. ما احناش عارفين قيمة القرآن. قبل أن نسأل على مخلوق وقبل ما أقول عن الأي لأي حد وقبل ما أتصل بمخلوق. عندك الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. وننزل من القرآن من القرآن جدنا ليس بالصحيح وإنما هي بالتبديل. القرآن كله شفاء. وإن كان بعضهم أعلم من بعض. الآيات التي يتحدث الله نشر فيها عن صفاته وأسمائه أعلى رتبة وأقرب إلى الشفاء وأثرا في الخلق. لما تقرأ الكلمة دي بالتنوين والكلمة مبطانة كده تحس ان نفسك هيروح، تحس ان نفسك كيف تفضل. الكلمة صعبة في الوطن ولا صعبة في معناها وما تقولها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تحس ان روحك هتروح. الضنك في الدنيا وفي الآخرة ضنكا، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة وعذاب في القبر. هذا كله موجود عند السلف، هذا التفسير. بعض السلف يقول الضنك وعذاب القبر. من أين أتى بهذا المعنى؟ لأن ما يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، إن هذا العذاب في القبر. وعبد الله بن عباس يقول أنه عذاب في الدنيا، عذاب في الدنيا قبل الآخرة. الضنك مين فينا مش ضنك؟ مشاكل شك عايشين فيها ليل ونهار، أزمات بكل ألوانها وبكل أشكالها. إحنا السنة فيه عشان ما نخافش نموت حد، أنا وأنت. السبب في هذا الضنك الغلاء الشديد، الأمراض المستعصية. زي ما قلنا قبل كده، كان زمان لو ظهرت حالة سرطان في أي مكان الدنيا كلها تتقلب، والبلد تتقلب، الجمهوريات تتقلب. ازاي جهاز المناعه لم يعمل؟ دلوقتي بقى زي شرطه ميه، كل محافظه لها مركز اورام وكمان ساعات زياده مركز اورام الاقصى الاخر. يعني مسائل مستحضره. اين اين من اين هذا؟ قل هو من عند انفسكم. احنا السلف ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، مش كده بس، ونحشره يوم القيامة أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يا ترى العمى ده عمى في الدنيا ولا عمى في الآخرة؟ عمى حقيقي ولا عمى مجازي؟ هو عمى حقيقي. عمى حقيقي وليس عمى مجازي. طب نفعل ماذا نفعل مع هذه الآية ومع قول الله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعون؟ في آية ضد بكم شايفين ومحشورين في قوم إزاي؟ كيف نجمع بين الأقوال؟ هل تنام العرض؟ لا. قال ابن القيم رحمه الله: الحشر حشران، حشر من القبور إلى أرض المحشر لكل شيء، المجرم والكافر والفاسق كل شيء. وراء المجرمون النار، هذا في هذه السياق. حشد المجرمين والمنافقين والفجرة والمعرضين عن القرآن من أرض المحشر إلى جهنم عميا والعياذ بالله، وهذا هو الحشر الثاني. نسأل الله ألا يجعلنا منهم. فهذا اصطلح كل فريق على حق وليس هناك تعارض بين آيات الله عز وجل. وقد ألف الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله كتابا عظيما في هذا الباب سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الآيات التي ظاهرها التعارض، إفكت التعارض أو مش تعارض بين آيات الله عز وجل، كله من مشكلة واحدة. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى. هل ينسى الله سبحانه وتعالى؟ لا. النسيان هنا بمعنى ايه؟ الترك والاعراض. كما انك اعرضت اعرض الله عنك جزاء الوفاق، لان الله عز وجل سبحانه لا ينسى. في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى. ليس من صفات الله عز وجل النسيان، لكن هذا بمعنى الترك. نسوا الله فنسيه، اي اعرضوا عن الذي فاعرضوا عنه. تركوا الله فتركه، بمعنى الترك والاعراض، لان الله عز وجل لا ينسى. الامه كلها معطله الا من رحم الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. كان المعرضين عن القران جزاء عظيم كده وعقوبتهم شديده. وهذا ما نرضاه، هذا ما نجد في واقعنا. ونحشره يوم القيامة الأعمى. قال رب لم حشرت قال كذلك أتتك آياتنا يوم فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمداً طيباً طاهراً مباركاً فيه منه السماوات ومنه الأرض ومنه ما بينهما ومنه ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد منك جد. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آية أخرى في هذا السياق والقرآن مليء بآيات شديدة وعنيفة. من هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب النداء بالربوبية لأن الرب هو المعطي المانع لصفات الرب. وهذا الدعاء متكرر في القرآن الكريم كثيرا. معظم الصالحين والأنبياء في القرآن دائما إيه؟ ربنا هكذا كدعوة. وقل رب زدني علما، رب اشرح لي صدري، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزرع قلوبنا بعد إذ هديتنا، رب هب لي من لدنك ذرية صالحة. آيات كثيرة جدا مبتدأت بكلمة الرب، صفة ربوبية لأنه المعطي سبحانه وتعالى. وقال الرسول يا رب إن قومي، مش حاجة ثانية. الآية وإن كانت في الكافرين والمشركين إلا أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وقال الرسول يا رب إن قومي، مرارة شديدة جدا من الواحد يلاقي الصوت من قومه مش من حد غريب. إن قومي يتألم النبي عليه الصلاة والسلام. إن قومي اتخذوا، ولفظة اتخذوا ليست مسألة عابرة، إنما العلماء يقولون بأن كلمة اتخذوا تدل على الديمومة والاستمرارية. ده صفاته كده على طول. هاجرين للقرآن دائما أبدا. لو قرأوه ما يعملوش، لو عملوا ما يقدسوش ولا. ولذلك الله عشان حضرنا في كتابه تحذيرا شديدا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران، ولفظ الاشاره هذا يدل على المعنيين كما قال العلماء. المعنى الاول القرب، القران قريب منك. والمعنى الثاني التعظيم للقران وعظمته. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. عيب جدا لما تمسك المصحف وتقرأ آية أنت مخالف لها 100% وما زلت في القراءة وتخدم المصحف وتقرأها وكذا. أين العمل؟ أين العمل؟ أين العمل يا عباد الله من القرآن الكريم؟ أين التحامل؟ أين التدبر؟ قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها؟ لو أن هذا الجبل عقل القرآن لتفتت وتصدع وتشقق. لذلك في ناس كثير عندهم حرج في صدورهم من كتاب الله. يقول لك بلاش الآية اللي فيها الظلم، بلاش الآية اللي فيها الحاكمية، بلاش. عندهم حرج، حرج من القرآن الكريم في صدورهم، حرج. هذا ليس بإيمان. إنما المؤمن يستغفر آيات الله عز وجل ويعلم من الذي أنزلها ومن المتكلم في هذا القرآن. عقيدتنا كما قلنا قبل ذلك في القرآن كما ذكر الطحاوي في عقيدته، وأن القرآن كلام الله منه بدأ الراجل بقى فيه سؤال في قدامه كم مره افتش الكراسي اللي بقى فيها الكتب القديمه كلها ايات القران الكريم اخدها منه انت بقى وصاحب تلاقي مره ثانيه مصايب اكياس اللي لازم مرميه في الشوارع كتب التربيه الدينيه مرميه في وسط السباق كيف يرحمنا الله كيف يسترنا الله كيف يرفع الله عز وجل عنا الغلاء والبلاء ونحن بهذه الصوره اكياس اللي وصلت الدرجات دي ما فيش ترشيح ولا احترام ولا معرفه لمعنى ان هذا كلام الله عز وجل ممكن واحد ما يبقى قاعد في القران محطوط على الترابيزه بتاع الصوره كده ورجليك ممدوده كده في نفس المستوى تجاه القران الكريم هذا من الخلل وسوء الادب سوء الادب الواحد مد في رجليه كده تجاه المصحف وتقلب المصحف ايه؟ تجيب لي صبعه هناك هذا ما هي معاه غيره خد بالك جريمه صحيح جريمه اللعاب اللي طالع من دول ده نعمه وبيقتل فيه مضادات حيويه قويه تقتل الميكروبات وكده هذا اللعاب خلقه الله لكنه في نفس الوقت مستصفر ما ينفعش تجيب لي صبعه في البحر وتقلب صبعه في المصحف ولا تمد رجليه في المصحف تعظيم لايات الله عز وجل واحد من معظم لهذا القران لكن احنا عايشين كده وخلاص كده وخلاص تلاقي الايه مدير المدرسه يقول للاطفال زي ما احنا عايشين في المدارس كده لموا لوحات يا اولاد النهر اللي في الزباله خلاص خلاص ده السلام اللوحات فيها ايات مش قادر ولا عنده فكر يعني مدير المدرسه شيلوا لوحات كلها يلموها في الزباله الواحد يبقى يتهبل ايات القران واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام كله يتلم في السنه دي اوراق الامتحان قدام المدرسه مباشر مفيش واحد مسؤول اوراق الامتحان امتحان التنميه الدينيه كله ايات واحاديث كله في السنه قدام المدرسه العربيه تتحمله عايزين تقول لنا الحمد لله ازاي عايزين الشباشة ازاي عايزين النصوص تاتي ازاي لم نتعامل مع كتاب الله لانه كتاب الله ولا لانه كلام الله ورأيناه بأم عينا إهانة ومن يوهم الله فما له ممكن مفيش حد يكرمنا نحن أهمنا كتاب الله عز وجل أهمنا كلام الله تبارك وتعالى وأنتم تعلمون أن من أعمال الكتب الكتب العقائد واحد يمسك المصحف ويطيه في صندوق السباق هذا ليس فيه عرف ليس فيه عرف إلا إذا كان مجنونا ليس فيه عرف ما قلت لكم ده جاهل ما اعرفش يا جماعه ليس فيه عرف يمسك المصحف كده يلقيه في السجاده هذا من اعمال الكفر التي دل عليها وتحدث عنها العلماء رحمهم الله وقال الرسول يا رب يشتكي الى ربه ولذلك العلماء جعلوا هذه الايه في المصحف في بعض كتب العلم الشكوى العظيم ومن العجيب كان نفسي تزداد مقطع على كتاب يتكلم عن نهج القران بتوسع فماشي معرض الكتاب الدولي في كتاب هل للقران العظيم انواع واحكام لدكتور داعي الله عز وجل من المملكه العربيه السعوديه ولكن رساله في امن الدين اليمن هل للقران رساله ماجستير ضخمه جدا حاجه خطيره قوي من اروع ما رايت السنه اللي بعدها ماشي في معرض الكتاب الدولي فلقيت عظمه القران لنفس المؤلف رساله دكتوراه الموضوع كبير رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه واحدة هاشم القرآن والثانية عظمة القرآن واحنا ما احناش عارفين يعني ايه القرآن واحد يقرأه في المكتب أو يقرأه على المقابر أو واحد يمشي في محلات على الكوابلين أو يفتتح محل عمل يتأكد من القرآن عمل القرآن سبوبة ياكل روح عيش بئس هذا الرجل الذي يتأكد من كتاب الله عز وجل عايزين ننزل القرآن في واقعنا ننزله على ارض الواقع اخلاق المسلمين وتعاملاتنا تبقى تعاملات المسلمين قدر الامكان قال الله فاتقوا الله ما استطعتم شوف الرسول عليه الصلاه والسلام يتالم ازاي بالله عليك انت هتبقى في الطابور هو هتقف في الصف اللي الناس عشان ما يشكوش الى الله كل منا كل واحد فينا الان يتمنى ان يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فينا يا رب العالمين لكن النتيجة وحي محمد ده مش هيشفعك ده هيشتكيك إلى الله. هيشتكيك لو هجرت استماع هيشتكيك حتى الاستماع، لو هجرت العمل، هجرت التلاوة، هجرت التحاكم، هجرت الاستشفاء. الموضوع كبير قوي، هو معاك القرآن ده. يبقى النبي هيشتكيك يوم القيامة يبقى وقال الرسول يا رب، يتألم النبي عليه الصلاة والسلام، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بزمن خطير قوي ممكن تقف تسمع القرآن حتى في رمضان محدش قادر يكلم به. ولذلك سئل بشر الحافي وكأنه كان عايش بينه، ما للناس يهتمون المساجد في رمضان ولا يأتون في غير رمضان؟ بيصلوا فيه في رمضان. قال لهم بئس العبد الذي يعبد الله في رمضان. العبد الرمضاني هو انت بتعبد رمضان ولا بتعبد رب رمضان؟ هل يغيب الله؟ هل مات الله؟ انه حي لا يموت، فكيف تعبد الله في رمضان ولا تعبده في غير رمضان؟ ما فيش نور، خد بالك ما فيش حراره. يصلي يوم والتاني لا، يصلي شهر والتاني لا، حتى في رمضان ما بيقدرش يكمل. تلاقي اول ما يكون المساجد اتملت على حيله الإيمان الصادق مش موجود. خد بالك عندنا قوة علمية ومش حتى قوة عملية ورياضية. أنتوا عارفين من خلال القرآن الكريم زي ما قلت ابن القيم بيطلع فوائد عظيمة جدا. لو قرأت القرآن بتطلع تجد إن سيدنا واضحة قدامك أوي، الفاتحة نفسها واضحة. أنت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. كل ده إيه؟ علم مصري. يا رب عرفني يا رب، ربنا عرفك على العلم بربوبيتي وألوهيتي وأسمائي وصفاتي. وبعدين اهدينا الصراط المستقيم. ايه هو الصراط يا رب؟ عايز اعرفه يا رب عشان امشي عليه، مش عايز اخالف. صراط الذين انعمت عليهم كملهم يا رب، رب عشان اقلدهم ولا اسلمهم. سوره ايه؟ النساء. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. القران يفسر بعضه بعض. طب انا عرفت الطريق المستقيم وعرفت الناس اللي ماشيين عليه عشان اقلدهم واتاسى بهم. في مساله ثانيه خلي بالك منها غير المغضوب عليهم، الطريق المضاد لهذا الطريق. خلي بالك اللي ممكن حسناتك كلها تروح غير ان يا رب تقول لي على الطريق المستقيم واعني يا رب. واياك نستعين، استعذ بالله، اياك نعبد واياك نستعين، استعذ بالله على الهدايه على العباده. اعني يا رب على سلوك هذا الطريق وابعدني يا رب عن هذا الطريق. المغضوب عليهم يعني ايه؟ مين هم دول يا جماعه؟ اليهود. طب اشمعنى ربنا وصفهم في صفه الغضب؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللي هم النصارى. طب اشمعنى النصارى وصف في صفه الضلال؟ مع ان الحقيقه كل منهم مغضوب عليه وضال. لكن اخص صفه اليهود الغضب. ليه؟ لانهم عرفوا الحق وعدلوا عنه، عندهم قوه علميه لكن ما عندهمش قوه ايه؟ عمليه، ما بيعملوش. فالصرف من صفه اليهود اليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. والنصارى ليه ضالين؟ مع انهم مغضوب عليهم ضالوا. اخص صفه للنصارى الضلال، اخص صفه للنصارى الضلال. ليه اخص صفه للنصارى الضلال؟ لأنهم عبدوا الله على جهل، ما عندهمش علم. فليه بتعمل المسألة دي؟ عندك قوة علمية. ولذلك العلماء قالوا من فسد دين علماء المسلمين عنده علم بس ما يعملش. لا يعمل علم، بل عالم سوء والعياذ بالله يفتي بالضلال والفجور وفصل الفتاوى تفصيلا. يبقى في شبه جنين من اليهود. ومن فسد دين علماء المسلمين يعبد الله على جهل. يبقى في شبه جنين من النصارى. شوفوا القرآن في حاجة حلوة ازاي؟ كل ده من القرآن اهو. لو احنا قرأنا القرآن وقرأنا كلام أهل العلم وعملنا تفاسير كثيرة. عندك كتب كتير أوي وعندك علوم كتير جدا. ولادك اللي عاملين لهم الطب والهندسة والحاجات دي هات لك كتاب تفسير. واحد يقول لك إيه أنت بتوجعني يا عم الشيخ؟ مش قادر المصحف تقيل عليه ما بقدرش ليه عم بتعالج مش عارف إيه. والتاني يقول لك النظر ضعيف يا عم الشيخ. فكيفك حامل غالي ويعمل لك نظارة حلوة أوي عشان تبص القرآن وتقرأ تكبر قدامك الخط. هو القرآن قليل أوي للدرجة دي؟ مش قليل ولا هين إن أنت تعمله نظارة حلوة أوي للقرآن زي ما تعمل وظيفتك من قراءة الجرايد. الناس عشان قراءة الجرايد نحن النهاردة سبحان الله نصرف مصاريف جامدة. كل واحد فينا معاه معمول ويمكن اثنين وكل ما واحد حديث وست ده وجبت الأحداث البيت فيه خمسة ستة محامين وغير بقى الإيه؟ غير مش عارفين نصرف علشان نقرا كلام الله عز وجل لكي تفسير القران له لكي تفسير الاسواق. ذهبت الى بعض مكتبات الاخوه في كفر الشيخ بقيت التفسير لسه ما حصلش بل التفسير للقران 67 تفسير من خلال 10 سنوات وقفت 67 تفسير للقران الكريم. تفسير كثير في المختصر وفي المطول حتى تفسير اثنين على قدر استيعابك على قدر ثقافتك. اقرا النهارده من محمود اللي في ايدك ده ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك